الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فحديثنا في هذه الليلة إن شاء الله تعالى هو أن القرآن الكريم هو المعجزة الخالدة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. والقرآن الكريم آخر الكتب التي نزلت من عند الله تبارك وتعالى على الأنبياء والمرسلين. هذا الكتاب هو المعجزة الخالدة، هو المعجزة الخالدة التي تبقى حتى تنتهي هذه الحياة الدنيا. ذلك أن الله جل وعلا أرسل الرسل وأنزل الكتب ليقيم الحجة على خلقه، ليقيم عليهم الحجة. والحجة لا تقوم إلا بمعجزة، والمعجزة هي الشيء الخارق للعادة. الشيء الخارق للعادة منهما هو معجزة، ومعنى معجزة أنه يعجز البشر فلا يستطيعون أن يأتوا بمثله. فهذا الكتاب، هذا الكتاب بقي معجزة إلى أبد الآبدين، لأن الرسالات انتهت وانقطعت، ولا رسالة بعد رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. إذن كيف يؤمنون الناس وكيف يصدقون؟ لا يمكن هذا إلا أن يكون عندهم معجزة خارقة للعادة. هذه المعجزة هي التي تكون عونا لهم واعتمادا لهم على أن هذا الدين أنه دين من عند الله تبارك وتعالى. فالله جل وعلا ما خلق الخلق إلا لعبادته. الخلق، الثقلين، الجن والإنس، لم يخلقهم الله تبارك وتعالى إلا ليعبدوه، كما قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه هي الغاية، وهذا هو الغرض، وهذا هو المقصد، وهذا هو الهدف من خلق الثقلين. من خلق الثقلين الجن والإنس ما خلقهم الله جل وعلا إلا ليعبدوه ويوحدوه. لكن كيف يعبدوه؟ كيف لهم بذلك من علم؟ كيف يمكن أن يعرفوا الصلاة والصيام والزكاة والحج ومقادير ذلك وكيفية ذلك وأنواع ذلك، وكيف يعرفون التوحيد ويعرفون العقائد؟ من فين يعرفونه؟ الله سبحانه وتعالى خلق الخلق على الفطرة، على أنه إله واحد، لكن كيفيات العبادات وكيفيات الشرائع التشريع هذا لا يعرف إلا من عند الله. ما يمكن للخلق أنهم يعرفوا هذا إلا من الله سبحانه وتعالى. إذن جاءت الحكمة من إرسال الرسل، جاءت الحكمة من إرسال الرسل وبعث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، حتى يدل الناس وحتى يهدوهم وحتى يبينوا لهم طريق العبادة والطريق إلى الله تبارك وتعالى. هذا هو، ولهذا قال تبارك وتعالى: رسلا مبشرين ومنذرين، يبشرون أهل الخير بالخير ويبشرون أهل الشر بالشر. رسلا مبشرين ومنذرين، ليه؟ لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، حتى إذا كان يوم القيامة ما صلى الناس حجة على الله، قالوا ما علمتنا، ما أرسلت لنا الرسل، ما أرسلت لنا، أنزلت علينا كتب، لكن الله يقيم الحجة على خلقه وعلى الناس هؤلاء الذين أمروا بعبادته، الله جل وعلا يقوم عليهم الحجة بإرسال الرسل وإنزال الكتب حتى تهديهم إلى الصراط المستقيم، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ما عاد لهم حجة، يقولهم الله جل وعلا. ولهذا قال جل وعلا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ما لنا حجة ولا لنا نعذبهم حتى نبعث إليهم الرسل ويعلمونهم، فإذا علموهم وأبوا وعصوا صارت الحجة لنا عليهم في تعذيبهم وعذابهم. هذا الرسول الذي يرسله الله تبارك وتعالى إلى الخلق، كل إنسان يستطيع أن يدعي أنه رسول وأنه نبي من عند الله وأنه ينزل عليه الوحي، وربما يأتي بأوامر ويأتي بنواهي يأتي بها فيقول هذه من عند الله، هذا أوحي إلي، ولكن كل رسول يؤيد بمعجزة، كل رسول يدعي الرسالة وأنه رسول من عند الله لابد أن يكون بجانب دعوته، بجانب دعوته معجزة، والمعجزة كما تقدم أنها شيء خارق للعادة، ليست للعادة، شيء يأتي به هذا الرسول يؤيد به دعوته، هذه الخارقة لا يمكن أن تكون من طوق البشر ولا من استطاعته. فكان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يأتون أقوامهم بالمعجزات التي تؤيدهم وتدل على صدق دعوتهم وعلى أنهم رسل من عند الله تبارك وتعالى، يصدق بذلك. وكان من الحكمة الإلهية والربانية أن الله جل وعلا يعطي كل رسول يعطيه معجزة تناسب الحال التي عليها قومه، تناسب الحالة التي قومه عليها والتي قومه يعرفونها ويفهمونها، فحتى أنها يسهل عليهم فهمها ويسهل عليهم صدق نبيهم هذا الذي ادعى النبوة فيهم. زمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كانوا يعظمون النيران ويعبدون النيران مع عبادة الكواكب، كان فإبراهيم عليه الصلاة والسلام صار يجادلهم ويسفه أحلامهم ويبين لهم أن هذه الأوثان وهذه الأصنام أنها لا تنفع ولا تشفع وأنها لا تغني ولا تضر ولا تنفع، فعمد إليها مرة من المرات وأخذ ودخل عليها في بيت من بيوت عبادتهم وأخذ الفأس وكسرها حطمها فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم، كبيرا لهذه الأصنام، علق الفأس في رقبته لعلهم إليه يرجعون. لما جاءوا ورأوا هذه الأصنام مكسرة، من فعل هذا؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم، يعني يسبهم، يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، أأنت فعلت هذا يا إبراهيم؟ قال لا، فعله كبيرهم هذا، يبي يقيم الحجة عليهم عليه الصلاة والسلام. قال فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم وعلموا أنهم مغلوبون ومهزومون في حجتهم، ولكن مع هذا انتصروا لأوثانهم وانتصروا لمعبوداتهم. فأضرموا نارا عظيمة كبيرة يريدون أن ينتقموا من إبراهيم عليه السلام الذي كسر أصنامهم وحطمها، أوقدوا نارا عظيمة فقذفوه فيها في المنجنيق، في آلة تشبه المنجنيق، وصارت النار تضطرم أياما معدودات، فلما طفأت وهبطت جاءوا فوجدوه في جنة وفي خضرة وفي نعيم، لأن الله جل وعلا قال قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فهذه معجزة، وهذه دلالة على صحة نبوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وعلى أنه رسول من عند الله، وإلا لو كان كذابا لا أكلتهن، ما قبلوا ولا أسلموا ولا انقادوا، فهاجر منهم وكان يدعوهم، كان مكان دعوته في شمال العراق، في شمال العراق ما يعرف الآن بقرب بلاد الأكراد، فهاجر هو وزوجته ابنة عمه سارة وابن أخيه لوط، لوط ابن أخيه هو عمه عليهم الصلاة والسلام، هاجروا من هذه البلاد إلى بلاد الشام، فاستقر فيها عليه الصلاة والسلام كما سيأتي إن شاء الله. فهذه معجزة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. جاء الدور إلى موسى، موسى الخليل، موسى الكليم عليه الصلاة والسلام، هذا تعرفون من قصته أن بني إسرائيل إسرائيل هو يعقوب، إسرائيل هو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، جده إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأبوه إسحاق، فيعقوب الذي هو إسرائيل لما أنه جرى على ابنه يوسف ما جرى وذهب به إلى مصر، في قصة ستأتي إن شاء الله، وبيع في مصر وتطورت به الأحوال حتى أنه صار هو عزيز مصر، حتى أن هذا المملوك وهذا المستخدم وهذا كذا صار إيش، صار عزيز مصر وصار الأمور بيده. فطلب أباه وخالته وإخوانه الأحد عشر، وكان قد رأى في صباه، قال إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. يا أبتي، يقول يا أبتي، يقوله ليعقوب عليهما السلام، يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا، كواكب السماء، إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. علم أبوه إن هذه رؤيا، وأن هذه رؤيا يعني يعرف منها أنه سيكون لهذا الصبي يكون له شأن كبير، وأن القمر والشمس هما أبواه، وأن الأحد عشر الكوكب هما إخوانه، وأنه سيعلو عليهم ويشرف عليهم وأنهم سيسجدون له، وهو ليس سجود عبادة وإنما سجود تحية وتكريم وتشريف كما سيأتي بيانه إن شاء الله. هؤلاء الاثنى عشر من ذرية يعقوب اللي هو يوسف هو الثاني عشر، استقروا في مصر بعد أن عرفوا أخاهم وهو عرفهم، فجاب بنو إسرائيل هم أبناء هؤلاء الاثنى عشر، هم أبناء الاثنى عشر الإبل يعقوب، أبوهم يعقوب وهؤلاء ذرية أبنائه. جلسوا في مصر، ومصر يحكمها الفراعنة وأقباطهم، فأذلوهم وامتهنوهم جدا، حتى جعلوهم في الأعمال الوضيعة من التكنيس ومن التزبيل ونحو ذلك، ما يولونهم أعمال كبيرة، لا، أعمالهم في مصر هكذا هكذا عمل. ولهذا قال جل وعلا طسم: تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بحق لقوم إن فرعون علا في الأرض، يعني تجبر وتكبر، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيع، فرقهم شيع وأحزاب، وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم الذي هم بنو إسرائيل، يقتل أبناءهم ويستحي نساءهم، إنه كان من المفسدين. قال جل وعلا ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونوري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. فالله جل وعلا فأرسل موسى إلى فرعون. تعلمون سيأتي إن شاء الله قصة موسى وهروبه من مصر حينما قتل القبطي وذهب إلى مدين وجلس في مدين 10 سنوات يرعى عند شعيب، ثم عاد إلى مصر ومعه أهله وأولاده. فلما وصل إلى طور سيناء ناداه الله جل وعلا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، فأوحى الله إليه وكلمه وبعثه رسولا إلى فرعون وقومه. قدم فرعون وأعطاه معجزة. ما هي هذه المعجزة؟ هذه المعجزة أنه كان معه عصا ذات شعبين، وكان إذا رماها انقلبت حية عظيمة. قال جل وعلا وما تلك بيمينك يا موسى، لما خاطبه وأرسله وعلمه التوحيد وعلمه العبادة قال وما تلك بيمينك يا موسى، ما هذا الذي بيدك هذه؟ قال هي عصاي. هذا جواب كافي أنه يقول هذه عصاي، لكن أراد أن يتلذذ بمناجاة الله والكلام مع الله جل وعلا، فقال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. يعني هذا كله أراد موسى عليه السلام أن يطيل المناجاة مع الله جل وعلا تلذذ بكلامه وتشرفا بمناجاته، فقال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي، يعني أضرب الشجر أغصان الشجر حتى ينزل الورق فتأكله الغنم، ولي فيها مآرب أخرى أقتل فيها العدو وأتظلل تحتها وإلى آخر. قال ألقها يا موسى، ألقاها فإذا هي حية تسعى، حية ولا هي جامدة كالسعى، لا تسعى تجري. قال خذها يا لا تخف، خذها هاب منها موسى، خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى، إذا أخذتها عادت عصا كما كان. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى، واضم يدك إلى جناحك، ادخل يدك في جيبك واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى، يعني معجزة أخرى، ادخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، من غير برص، من غير يعني منظر كريه، لا، نور تضيء، آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى، اذهب إلى فرعون إنه طغى. أرسله لما أرسله وأعطاه المعجزات أرسله إليه إلى فرعون إنه طغى، علم أن هذه رسالة هامة وأن هذا يعني شرف كبير وأن هذه مهمة كبيرة جدا. قال ربي وأين اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، كل طلباتك مجابة، كل هذه الطلبات مجابة لك. وكل هذه طلبات طلبات هامة، طلبه أنه يوسع صدره، يكون عنده يعني سعة في تقبل الكلام وفي المناجات وفي الغليان، سيناجى وسيؤاذى واشرح لي صدري ويسر لي أمري، هذا أمر عظيم، ما أعانتني عليه فشلت، ويسر وحل العقدة من لساني. كان ألثق رضي الله عليه الصلاة والسلام، فهو طلب أن الله يحل هذه العقدة بقدر بس أنه يفهم كلام، واحل العقدة من لساني يفقه قول بس حتى يفهم كلام، واجعل لي وزيرا من أهل، اجعل لي معين، الوزير هو المعين، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. تقول عائشة رضي الله عنها ما لي لأخ منة على أخي مثل منة موسى على هارون، أنه صار نبي بسبب طلبه ودعوته. واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أجري، قو به أمري وأشدد به أجري وأشركه في أمري، خلوا رسولا معي كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، الله أعطاه جميع طلبات. ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يحسن، سيأتي إن شاء الله تكميله هذه. فذهب موسى عليه الصلاة والسلام رسولا إلى فرعون وقوم فرعون، فدخل على فرعون، دخل على فرعون ودعاه إلى عبادة الله وحده لا شريك له. قال أولو جئت، ففرعون والعياذ بالله تكبر وتجبر، قال وما رب العالمين، من رب العالمين هذا، في ألكم إله غيري؟ قال أرأيتك إن جئتك بشيء مبين، إن جئت شيء بين يدل على صحة ما قلت، قال فأتي به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فأيديها ثعبان مبين، ونزع يده فأيديها بغضاء للناظرين. فرعون قال للملأ حوله، الملأ أشراف الجلوس، إن هذا لساحر عليم جيد بالسحر، وهذا الذي أتى به ليس بمعجزة، هذا سحر. استشار مع ذكر، اجمعوا السحرة. فجمع السحرة من آفاق مصر كلها، وحضروا معهم عصيهم ومعهم حبالهم ومعهم سحرهم. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قال بل ألقوا. فألقوا، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. شوف يخيل يعني ما هو صحيح، مستخيل، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. فأوجس في نفسه خيفة موسى، ما خاف على نفسه، ثقة بالله كبيرة، ولكن خاف أن الناس ينخدعون بهذا السحر، خاف من انخداعهم بهذا السحر. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. ألقى فصارت تبتلع حبالهم وتبتلع عصيهم. فألقي السحرة سجدا وقالوا آمنا برب هارون وموسى. أول من عرف أن هذا ليس بسحر وأن هذا معجزة وأنها من عند الله، أول من عرفه هم السحرة، يعني هم أصحاب الفن وهم أصحاب العلم بهذا، عرفوا أن هذا ليس بسحر. فألقي السحرة سجد، اسجدوا لله جل وعلا وأسلم، أصبحوا سحرة، ثم صاروا كراما بررة وشهداء بررة. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. فرعون إيش قال؟ قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، يعني تتبعونه قبل تستشيروني، إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلا. ها ما هذا إلا تدبير بينكم وبينه، أنتم الذي عملتوا هذا التدبير. ولأصلبنكم في جذوع النخل، أقتلكم وأصلبكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى، أينا أشد عذاب وأطول عذاب وأبقى. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، ما احنا مقدمينك ومقدمين حكمك ومقدمين وعيدك، لن نؤثرك ولن نقدمك. آمنوا بالله إيمان صحيح، لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، البينات المعجزات التي أتى بها موسى، والذي فطرنا وهو الله جل وعلا. فاقضي ما أنت قاض، اعمل ما تريد، سو ما تريد، فاقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، ما عندك إلا هذه الحياة، أما الآخرة ما بيدك، بيد الله جل وعلا. الجنة والنار ليست عندك، عند الله جل وعلا. فاقضي ما أنت قاض، اعمل ما أنت معامل، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا وما خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. فهذه معجزة موسى. عيسى عليه الصلاة والسلام كان زمنه زمن الطب، زمن الطب وتقدم الطب والأطباء، هذا هو شغلهم الشاغل. يعني أعظم طبيب هو الذي يستطيع علاج المرضى فقط. فجاء عيسى عليه الصلاة والسلام رسولا من عند الله جل وعلا، وكذبه بنو إسرائيل، بنو إسرائيل كذبوه واتهموا أمه بالفاحشة، واتهموه بأنه يعني أقوال قبيحة رموا بها مريم عليه السلام. فصار يدعوهم ويقول وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي، يعني ما جاء به موسى قبلي، ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. لكن قالوا هذا سحر مبين، ما هذا إلا سحر مبين. فما كان معجزته، معجزة عيسى عليه الصلاة والسلام، كان يبرئ الأكمه والأبرص. البرص هذا داء عضال لا يزول، لا يزول أبدا، فكان يمسح على من أصيب بهذا الداء فيبرأ ويعود إليه جسمه، ويبرئ الأكمه. الأكمه الذي ولد أعمى، ليس الأعمى، لا، أشد من الأعمى، من العمى. الكمه وهو أن يولد أعمى أعظم من أنه يولد، من أنه يصيبه العمى بعد ولادته. فكان عليه الصلاة والسلام يمسح على الأكمه الذي ولد وهو أعمى فيبرأ، كان يبرئ الأكمه والأبرص. ثم كان أكثر من هذا يحيي الموتى، الميت بعدما يموت يطق عليه ويرتب عليه حتى ترتد إليه روحه، ترتد إليه روحه فيقوم حيا سويا. ثم صار أعظم من هذا، أعظم من إحياء الموتى، صار يأتي على الطين فيصور منه صورة حيوان طير، فإذا صور صورة الحيوان طير غراب حمام غراب أي شيء من أنواع الطير نفخ فيه من الروح ثم طار ويحيي الموتى، ويحيي الموتى بإذن الله. وكذلك إيش يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه ويكون طيرا بإذن الله. فهذه صارت إيش، هذه فاقت على الطب، وش الطب عندها، وش علاج المرضى، وش علاج المصابين، ما لها نسبة مع معجزات عيسى عليه الصلاة والسلام، ما لها نسبة، ما لها نسبة أبدا هذه الأعمال. جينا إلى معجزة محمد عليه الصلاة والسلام، وهي القرآن. هذه المعجزات التي جاءت بها الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم هي معجزات حسية، هي معجزات حسية مادية. لو ما كان القرآن والله جل وعلا يحدثنا عنها ما يعني ما صدقناها، لكن المخبر بها الله جل وعلا الذي يعني ما يتطرق الشك إلى صحة ما جاء، وإلا لا رأينا، ولا رأينا عصا موسى ولا يد موسى، ولا رأينا عيسى وهو يحيي الموتى، ولا أنه يخلق من الطين كهيئة الطير، ولا رأينا إبراهيم في النار وهو ينعم، ما رأينا شيء منها. فهي انتهت في زمانها كما انتهت نبواته، كما أن نبوات هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام انتهت بعصرهم انتهت أيضا معجزاتهم معهم. لما أراد جل وعلا أن يختم الرسالة ويختم النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم